بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فداك روحي، فداك نفسي، فداك مالي، فداك ولدي، بأبي أنت وأمي. آه من الكلمات حين أسوقها. آه من الكلمات. جرحت أفئدة المؤمنين، وكلمت مشاعر الموحدين حينما نشرت رسوم السخرية والاستخفاف بسيد المرسلين عليه صلوات وسلام رب العالمين. عبر الإعلام الدنماركي من حثالة الزيغ والإلحاد والزندقة، فإلى كل زنيم ليس يعرف من أبوه نقول اخسأ رقيع، فكلكم من جيفة الكلب أقذر، وكلكم منها أذل وأحقر، لأن الذي جئتم ضلال مزور. أيها الزنيم، فما أنت وما معك جعلتم فداء أجمعين لنعله، فإنا نعرف قدر نبي ونحن له فدا ومعه على الهدى. إلا رسول الله، كلمات عبر عنها أول ويقولها آخرنا، مات عليها سلفنا ويلقى عليها الله خلفنا بإذن ربنا. رسول الله، فهو الذي لولاه ما ملئت سبوح الله علما. رسول الله، شهد الأنام بأنه ما مثله عرما وعجما، من ذا يساوي علمه بالبحر إن أمسى خضما. يا الله، اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنتقم ممن سخر من نبينا ومن أقره على سخريته. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رسالة لكل زمن. كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستثاب، وهو مرتد إن كان مسلما وناقض للعهد إن كان ذميا. قاتلهم الله. لقد جرت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الساب، وسنة الله أن يهلك من سبه ولا يؤخر. حب صار. وعن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل، ثم قال: من سب الله أو أحدا من الأنبياء فاقتلوه. انصروا رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. شواهد. لما وقعت عصماء بنت مروان في رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: من لي بها؟ قال عمير بن عدي: من قومها أنا لك بها يا رسول الله. فنهض إليها فوضع سيفه في صدرها حتى أنفذه من ظهرها. متى تغضب لرسول الله؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا افترست شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا سخرت أراذلنا. ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لله للإسلام للقرآن للحرمات لم تغضب، إذا للرسل لم تغضب، فأخبرني متى تغضب. إلا تنصروه فقد نصره الله. يا أمة محمد، قاطعوا برهانا على أن حب الله ورسوله أعلى من حب المال والأهل والنفس والتجارة والشهوات والناس أجمعين، ونكاية فيهم فهم عبدة درهم ودينار. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع مرارة وقسوة وشدة ما حدث على قلوبنا، فإننا نقول بقول الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه أمة الإسلام ضجت، وظهر الحب الصادق فيما نحسب، حتى لكأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، وظهر اليقين بوجوب السعي الحثيث لاستقلال الأمة اقتصاديا، ومن لم يسعى لذلك فهو عدو لها ولو كان من أبنائها. أمة الإسلام، لا يرد العدوان إلا إيمان صادق وعمل فعال وتحرك أقوى باستمرار بلا توان. والله لو بذلنا كل غال ونفيس لندرك الخير الذي جاء من هذه المحنة لكان قليلا، لكنه بحمد الله خير جاء من حيث لم نبذل ولم نحتسب. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم: أرعد وأبرد، أرعد وأبرد يا سخي.

بال حمار منهم فبال عشرة وأحمره وأحمره، فترادفت الحمر بأبوالها وتعاقبت البهائم على تجهالها. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الجرح غائر والدم فائر، كلمي تئن وأحرفي تتلعثم، والجرح يفتك بالحشا ويحطم. آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتحجم. جرحت أفئدة المؤمنين وكلمت مشاعر الموحدين حينما نشرت رسوم السخرية والاستخفاف بسيد المرسلين عليه صلوات وسلام رب العالمين عبر الإعلام الدنماركي من حثالة الزيغ والإلحاد والزندقة في حملة صليبية حاقدة تحت شعارات حرية التعبير والرأي والفكر في كبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ألا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذا كانت هذه الكلمات بعنوان أرعد وأبرق يا سخي، إنها صيحة تقول حق على كل مسلم أن يدفع بكل وسيلة مؤثرة مثمرة النتائج مضمونة العواقب من قلم ولسان وبيان وسنان ومال ومقاطعة وسلطان، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لا عذر لمؤمن أن يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجم ويطرق وفيه عين تطرف. إن أمة يطعن في نبيها ويسخر منه جهرا علانيا في وقاحة وسفاهة وحماقة، ثم تجم وتطرق أو تدافع على استحياء وخور وضعف وفسولة، أمة لا تستحق الحياة. ماذا سيبقى من كرامة ديننا إن سكتنا وصمتنا حين يسخر بنبينا؟ فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. وأمتنا بحمد الله أمة مرحومة تثبت يوما بعد يوم أنها ولود منصورة، تمرض ولا تموت، تغفو ولا تنام. ولذا فإن عليها البينة في هذه الحادثة، وذلك بما يلي: أولا، أن نعلم علم يقين أن السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضيره في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير، لأن الله رفع قدره وأعلى ذكره. فوالله وبالله وتالله لو تحول رعاع أهل الأرض مع حثالة الدنمارك إلى زبالين ليغبروا على السماء لبقيت السماء صافية متلألئة، ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوس من أثاروا. زكاه الله وكفاه، زكى استقامته. ما ضل صاحبكم وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، وعلمه علمه شديد القوى، وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره ما زاغ البصر وما طغى، وصدره ألم نشرح لك صدرك، وذكره ورفعنا لك ذكرك، وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح، وأين دوي الذباب والزنبور من نغم الفرقان والزبور؟ فما على البدر أن قالوا به كلفوا، ولا على المسك أن المسك مفتوت. وطالما أصلي الياقوت جمر غضا ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت. ومن العجائب والعجائب جمة أن تسخر القرعاء بالفرعاء، والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواء. لكن أنى يرى الشمس خفاش يلاحظها، والشمس تبهر أبصار الخفافيش. فإلى كل زنيم ليس يعرف من أبوه نقول أرعد وأبرق يا سخيف. فما على آساد غيل من نباح جرائي،

اخسأ رقيعُ، فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء. ثالثاً، استخدام أدنى وأهم سلاح نملكه، وهو سلاح المقاطعة لكل منتج دنماركي على وجه الخصوص، برهاناً على أن حب الله ورسوله أعلى من حب المال والأهل والنفس والتجارة والشهوات والناس أجمعين، ونكايةً فيهم فهم عبدة درهم ودينار. فهي رسالةٌ فصيحةٌ صريحةٌ تقول: أي عباد الدرهم والدينار، إن كففتم وأذعنتم وبخطائكم اعترفتم، ومن أساء حاكمتم وعاقبتم نظرنا، وإن عدتم وتماديتم عدنا، إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعداءكم لا أغنياء بكم وليسوا أغنياء عنكم، إنهم أقوياء بما يستمدونه من جيوبكم وجعبكم، فاقطعوا عنهم المدد يذو ويهزلوا، قاطعوهم، قاطعوا كل البضائع من مزارع أو مصانع، قاطعوهم، تجدوا عن كل لقمة بعدها ذل ونقمة ألف لقمة ترفع الذل وتغني ألف جائع، قاطعوهم، تقطعوا عن كل مجروح نزيفة، تدفعوا عن كل مظلوم حتوفة، قاطعوهم، قاطعوهم، قاطعوهم، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. أرعد وأبرق يا سخيف، فما على آساد غيل من نباح جرائي، اخسأ رقيعُ، فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء. رابعاً، الردُّ ممن هو أهلٌ للردِّ على فئةٍ من حملة الأقلام من بني جلدتنا، والذي يصدق في هذه الفئة: أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامةٌ فتخاءُ تنفُرُ من صفير الصافر، هي آلةٌ صمَّاءُ في يد عدوِّنا، يُديرُها كما شاء ويُريدُها على ما شاء، يُحرِّكُها للفتنة فتتحرَّك لتغطي الشمس بغربال وتطاول العماليق بالتمبال، يدعوها لتفريق الصفوف فتستجيب وتجيد التخريب، يريدها حما تنهك فتكون طاعونا يهلك، يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع ومعولا للصدع. ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كانت على يديها الهلكة، قد تهيأت فيها أدوات الفتنة، فجنسها وفردها غبي العين عن طلب المعالي، وفي السوءات شيطان مريد، بينه وبين أمته إدغام بغير غنة، كما تدغم اللام في اللام فلا يظهر إلا المتحرك، طويل اليد اليسرى وأما يمينه فليس لها في المكرمات بنان. في كل محنة يبرزون، يكثرون النعيق ويتابعون النهيق في ضجيج وعجيج، يغسلون النجيع بالرجيع، ريحهم ريح كلاب هارشت في يوم طل، يدفعونها للانغماس في مستنقع عدوها بمره وشره، لأنهم عبيده والعبد وما ملك لسيده، حاروا عليها أغوى من غوغاء الجراد، بل كانوا كذئب السوء لما رأى دمًا بصاحبه يومًا أحال على الدم. يقول قائلهم في هذا الحدث: لا للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للنقد، أينقد المعصوم من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكنه الهوى لحظائر من هوى. ويقول آخرون وقد أزعجتهم حملة المقاطعة: إنها حملة فوضوية تعمق الكراهية والحقد في نفس الآخر على حد تعبيرهم وتغذي الإرهاب. وهذا ديدنهم كلما نزلت بالأمة نازلة أو ألمت بها ملمة: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ما فاجؤونا، ليس هناك من حدث إلا ويظهرون في صور وأشكال قد تتباين، لكن المخازي واحدة، ألسنة لا تترجم عن حق ولا تصدر عن يقين، مبدأها لا فرق بين قراء البقرة وعباد البقرة، وما هم اليوم إلا من عرفناهم بالأمس. حال الأمة معهم يقول بقول قائل: أشكو إلى الرحمن من علق يعيش على جراحي، من جلدتي لكن علي أشد من طعن الرماح، أخذت ديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت بربر للنطاح. عمي بصائرهم، طمس مشاعرهم، كأنهم في مراعي وهمهم غنموا، فالشر منطقهم والغدر شيمتهم، والخبث ديدنهم إن العدو هم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فلهم نقول بقول القائل أكرار على قومي كمات وفي وجه الأعادي كالبنات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات ألا بترت روافد كل خب تمرغ في وحول السيئات ومن يرجو بني علمان عونا كراج الروح في الجسد الرفات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يصرح بموقفه اليوم من أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم فهو منهم مهما كان موقعه ومهما لون أعذاره ولا كرامة أرعد وأبرق يا سخيف فما على آساد غيل من نباح جرائي اخسأ رقيع فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء خامسا الدعاء واللجأ لرب الأرض والسماء أن ينتقم ممن سخر وأقر اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنتقم ممن سخر من نبينا ومن أقره على سخريته اللهم اجعله للساخرين عبرة وآية يا جبار يا قوي يا عزيز يا قهار يا رب الدين دينك فانتصر واعصف بجبار أشر واجعل جموع المعتدي أعجاز نخل منقعر فالجئ لله يا أمتنا فاز من كان إلهي ملجأ سادسا الصبر والتقوى قال المولى جل وعلا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أرعد وأبرق يا سخيف فما على آساد غيل من نباح جرائي اخسأ رقيع فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء سابعا معرفة حكم السب والسخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لكل أحد قال الإمام أحمد رحمه الله كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب وهو مرتد إن كان مسلما وناقض للعهد إن كان ذميا قال القاضي عياض وغيره لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه وروى الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وعن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال من سب الله أو أحدا من الأنبياء فاقتلوه وفي المتفق عليه أنه لما هجا كعب بن الأشرف اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الرسول إلى قتله فقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام له محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال أنا لك به يا رسول الله فما رجع حتى قتله نعم من لم يؤدبه الجميل ففي عقوبته شفاؤه ولما وقعت عصماء بنت مروان في رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أنه قال من لي بها فقال عمير بن عدي من قومها أنا لك بها يا رسول الله فنهض إليها فوضع سيفه في صدرها حتى أنفذه من ظهرها فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح فلم تخرجي فأورده الله برد الجنان جذلان من نعمة المولج ولما قال أهلها له أنت قتلتها قال نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون والذي نفسي بيده لو قلتم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أقتلكم جميعاً أو أموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: وفي ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى البصير يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة رقيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، حاله ما أنا بنادم على ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدها الله، قد أبطلت دمها، ألشهد أن دمها هدر. فمن لم يؤدبه القرآن وهديه فإن الحسام العضب نعم المؤدب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن شانئه الأبتر. لقد جرت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الساب، وسنة الله أن يهلك من سبه ولا يؤخرا. وقد عرف واشتهر في حصار القلاع أنه متى وقع من العدو السب أخذوا عاجلا، فصار ذلك معروفا بين المسلمين يعلمون به قرب النصرة على الكافرين. وفحوى هذه النقول لا يدفع عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الرفيع الشريف من ولوغ الكلاب مثل السيف، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في الدرر الكامنة، أن بعض أمراء المغول تنصر، فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول، فجعل أحدهم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبجوارهم كلب صيد، فوثب الكلب على الساب فخمشه وخدشه في وجهه ثم خلصوه منه. فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في محمد صلى الله على نبينا محمد. قال: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد يسخر ويستهزئ ويطيل في ذلك، فوثب الكلب مرة أخرى عليه فقبض على زردمته تحت حلقومه وموضع بلعه فاقتلعها واختلعها فمات من حينه. فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. كلب ينتقم لرسول الله ويغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا، إذا افترست شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا سخرت أراذلنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا لله، للإسلام، للقرآن، للحرمات لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى بركانك الغضبي للحرمات ينفجر فلا يبقي ولا يذر؟ إذا للرسل لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ فعش فارا ومت أرنب. إذا المرء هان على نفسه يكون على غيره أهونا. أرعد وأبرق يا سخيف، فما على آساد غيل من نباح جرائي. اخسأ رقيع، فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء. ثامنا، أن نكون صورة حية متحركة لسنتي وسيرتي وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتجلى في تصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا وعقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسلوكنا ودعواتنا وعلى قسمات وجوهنا وفي فلتات ألسنتنا وتقلبات أعيننا. لئن تخلينا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية فقد بقي في أيدينا سلاح من أمضى الأسلحة لا يقوم له شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله ما هي إلا نفحة من نفحاته تهب على هذا القطيع المبدد. فإذا قلوبهم مجتمعة ونوافرهم متآلفة وأخلاقهم شامة، كلمات رب العالمين بها سما عقل وفيها للظلام كواشف. إن الدعوة إلى الله بأخلاق الإسلام روح تجري ونفحة تسري، حقيقة جذابة ليس بين النفوس وبين الإذعان لها إلا إشراقها عليها، ولولاها لساوى الليث ذئبا وساوى الصارم الماضي قرابا. يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي. يذكر الأستاذ النجار أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول: يا أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب اليوم لا اقتصادياً ولا عسكرياً ولا سياسياً ولا إعلامياً، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتكبر المتغطرس المستعلي يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام. ثم يقول: إيتوني بأربعين شاباً يحسنون فهم هذا الدين فهماً دقيقاً، ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقاً دقيقاً، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضاً دقيقاً، وأنا أضمن لكم أن أفتح بهم الإمريكتين الشمالية والجنوبية. حاله: ولسوف تشرق شمسكم بسمائهم يوماً وليست بعد ذلك تغرب. والتاريخ أثبت أن انتشار الإسلام في بقاع من آسيا ورقاع من إفريقيا لم يكن بجيوش ولا حشود، بل بأخلاق الإسلام التي كان يتعامل بها معهم تجار الإسلام. ليس بعد اليقين يا عين شك، أكد الفعل ما حواه الكلام. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع مرارة وقسوة وشدة ما حدث على قلوبنا، فإننا نقول بقول الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد ظهرت منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمته، وظهر الحب الصادق فيما نحسب، حتى لكأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، وظهر اليقين بوجوب السعي الحثيث لاستقلال الأمة اقتصاديا، ومن لم يسعى لذلك فهو عدو لها ولو كان من أبنائها، شعر أم لم يشعر. لا تحسبوه شرا لكم. لقد ظهرت القواسم المشتركة التي يبصرها الأعمى ويسمعها الأصم بينما في صحافة الدنمارك وبعض كتاب العرب من الثناء على بعض الروايات القذرة وكتابها والدعاية الصاخبة لها. لا تحسبوه شرا لكم. لقد كفانا الله بما حدث الرد على من يحملنا قسرا على ثقافة العولمة والتسامح. لا تحسبوه شرا لكم. فهذه أمة الإسلام ضجت، وقد تجبى المنى بالنائبات، وقد تشفى الجسوم على الرزايا، ويعلو الدين من كيد الوشاة، وقد تصحو القلوب إذا استفزت، ولفح الثار يوقظ من سباتي. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرد العدوان إلا إيمان صادق وعمل فعال وتحرك أقوى باستمرار بلا توان. ووالله لو بذلنا كل غال ونفيس لندرك الخير الذي جاء من هذه المحنة لكان قليلا، ولكنه بحمد الله خير جاء من حيث لم نبذل ولم نحتسب. لا تحسبوه شرا لكم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والله ما كان أعداء الله أظهر عداوة للمسلمين منهم في هذه الأيام ولا أقبح ولا أوقح، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ووالله ما يريدون من أمة الإسلام ما هو دون الانسلاخ من دين الإسلام، ولن يرضيهم إلا أن نقول، ونعوذ بالله أن نقول، إن الله ثالث ثلاثة، أو عزير بن الله أو المسيح بن الله أو يد الله مغلولة أو إن الله فقير، لا يريدون ما هو دون هذه الغاية وإن تعددت الوسائل إليها وتدرجت. إن تشك في ذلك فأقسم بالجبار إنك خالق وما يوقظ المخلوط شيء كصفعتي، وما لك فيما تدعي أي حجة وأنت إذن عير بأذن طويلة. لما؟ لأن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ويقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن خصومنا لا ينقمون منا إلا الإيمان. ليست المعركة سياسية ولا اقتصادية ولا عنصرية، ولو كانت كذلك لسهل وقفها، لكنها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. قال الله: وإذا قال الله بطل كل قول وقائل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وصدق الله وكذب المموهون. أخيرا، هذه شواهد نصرته صلى الله عليه وسلم. فدونكها إن كنت للرشد طالبا تنى الخير مرجو الدنا والعواقب، فمن ادعى المحبة ألزم الشهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يا سامعا أصغى لها، إن راق معناها فخذ، وافتح لها باب الرضا، وإن تجد عيبا فسد. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تنتقم ممن سخر من نبينا ومن أقره على سخريته. اللهم اجعله للساخرين عبرة وآية. يا جبار يا قوي يا عزيز يا قهار، أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب فاجمعنا معا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس، فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسؤدد. وصل على خير البرايا محمد وأصحابه الغر الميامين سلم، وها أنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفر الله العظيم لزلتي، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وبعد، فلقد حدث ما حدث، ويا لهول ما حدث، ويا لقدارة الاستهزاء، ويا لنبل الانتصار للرسول محمد المختار. شكرا لهذا العدو، ولو لم يقصد نفعنا فلقد عامله الله بضد مقصوده، ولقد تضامنا على نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصره بمحبته، نصره باتباع سنته، نصره باتباع هديه، نصره بالذب عن هديه. شكرا لكم، شكرا لكم، فلقد توحدنا على نصرة نبينا، ولقد تيقظت فينا فطرتنا الإسلامية، ولقد علمنا الآن مقدار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. شكرا، فلقد توحدنا عربا وعجما، عربا وعجما. بكل الود والحب نترككم على أمل اللقاء بكم في إصدار نجدد به الإيمان والقرب من الرحمن، حيث نذكركم بأن جميع حقوق الشريط لكل مسلم.